اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك بما لا نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطم في عمره، وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخير. ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات، وافتح له في قبره مد بصره، واجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مغيث اللهفات. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتقنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وخير وحياة سعيدة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح العباد والبلاد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم واهد نساء المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.